الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا خالصا لوجهك الكريم، علما نافعا تنفعنا به والأمة الإسلامية يا كريم. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا زال حديثنا أيها الأحباب عن تبرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر الحديث عن تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومر الحديث عن تقبيل الصحابة قدمي النبي الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومر معنا الحديث عن تقبيل الصحابة مواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومر معنا أيضا حديث عن تبرك الصحابة بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومر معنا حديث عن تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمهم له وحرصهم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل مسألة مرت معنا معها دليلها من الأحاديث المسندة رضي الله تعالى عنه المصنف الذي جمع لنا هذا الكتاب العظيم الذي وضع الله له القبول، وضع له الله القبول. نعم، عندما كان يؤلف المصنف هذا الكتاب أيها الأحباب رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه هم وغم، بعض الناس أرادوا طلبوا منه أن يحذف منه شيئا عن الاستغاثة وعن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى، قال إما أن يطبع كله أن يرفض كله أبدا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى ربيعة بن كعب الأسلمي وقد جاء بماء لوضوء من أجل أن يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، فساعده في هذا الماء وجعل يعدل البرودة والحرارة في هذا، وجاء ووضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال أنت عندنا مقبول. الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا أنت عندنا مقبول، فكان يفخر ويفرح ويطرب وحق له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنت عندنا مقبول. شيخ عبد الله سراج الدين عند تصنيف هذا الكتاب لذلك وضع الله له القبول هذا الكتاب، وكل كتب سيدي شيخ عبد الله سراج الدين أي كتاب وجدته وجد على اسم الشيخ عبد الله سراج الدين، إنه ألفه فاقتنيه واقرأه ودرسه، إن كنت مدرسا تدرس منه، إن كنت خطيبا تخطب منه، وإن كنت أنا قلت هذه عبارة منذ 10 أيام هنا، كل كتب الشيخ عبد الله سراج الدين عظيمة وتقتنى وتقرأ سبحان الله. في اليوم الثاني كنت أسأل شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم صراحة مفدي دمشق عن هذا، فقال لي أعاد الكلمة، قال لي كل كتب الشيخ عبد الله سراج الدين تقرأ وتكتب، أي نعم، ويستفاد منها وتعلم، نعم وتعلم، نعم. وقال لي قرأت هذا كتاب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو كتاب إن شاء الله سنقرأ بعد هذا الكتاب، هيئوه إن شاء الله تعالى، كتاب التقرب إلى، قال لي أنا قرأته في الدرس، قال واستفدت منه، قال لي قمت بسلسلة من خطب الجمعة من هذه الأبحاث التي جاء بها الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، وذكر لي أنه ذهب وزاره مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلب في حلب، قال قام فاستقبلنا وراء الباب، ثم لما ودعنا نزل مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلب ومن معه، قال نزل من البناء الدرج هكذا وهو مريض، ودعهم إلى الباب لأسفل البناء إلى الباب رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكتاب مملوء بالخيرات والبركات والعطيات، كل كتب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين كلها مع الأدلة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين. وهذا الكتاب لما صنفه الشيخ كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا كان في المدينة المنورة ما صنف هذا الكتاب أبدا. بسم الله. وقفنا عن تبرك الصحابة بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الإمام أحمد عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام فأكل منه بعث بفضله إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. رضي الله تعالى عنه. هنيئا لك يا سيدنا يا أبا أيوب الأنصاري، يا خالد بن زيد مدفون في الصنبول، شرف الله بزيارته دخول مقامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، كان إذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فأكل منه بعث بفضله الزائد إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله هنيئا له. نعم. وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصعة، وإن كان أصابعه يضع أصابعه تبركا. نعم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر ماذا صنع رب العزة والجلال، كتب بسيدنا أبي أيوب الأنصار الخير العظيم في حديث الهجرة، أين نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند سيدنا أبي أيوب، في بيت أبي أيوب الأنصار. وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى بلاد تركيا لما فتحت، وكان معهم الله يرضى عنه، ومات هناك وحملوه ودفن هناك، والآن المسلمون من أنحاء العالم يزورونه سبحان الله، منطقة كلها اسمها منطقة أبي أيوب الأنصاري، هناك أمم من المسلمين البشر أهل تلك البلاد وغيرهم كلهم يزورونه ويتبركون بزيارته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يطعمه فضل طعامه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة أي إناء فيه طعام، فوجد صلى الله عليه وسلم ريح ثوم فلم يذقها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذاقها النبي صلى الله عليه وسلم فيها رائحة ثوم، ما ذاقها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأكل البصل والثوم إذا كانا نيئين غير طبخ، كان إذا طبخا أكل، غير طبخ ما يأكل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت يا مسلم إن أكلت الثوم والبصل النيء من غير طبخ فإياك أن تأتي إلى المسجد، فإنك تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة بهذا. والعجب العجاب أن بعض الناس في بلادنا يوم الجمعة لا يأكلون الثوم والبصل يوم الجمعة، ويأتون إلى صلاة الجمعة وقد أكلوا الثوم والبصل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكل الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا، يؤذون المصلين ويؤذون ملائكة السماء وملائكة الأرض، يتأذون لهذه الرائحة. ومثل الثوم والبصل الآن رائحة السيكارة والأرجيلة المنتنة هذه، مثل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق، لك أنا أنصح لوجه الله، أما تريد أن تدنو منك الملائكة؟ الملائكة تدنو من الريحة الطيب، أما الرائحة الكريهة الملائكة تهرب. نعم. فلم يذقها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث بها إلى أبي أيوب، فنظر أبو أيوب فيها فلم ير فيها أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأى أثر الأصابع فلم يذقها. أبو أيوب ما ذاق من هذه قصعة، لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل منها. نعم. فأتاه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أر فيها أثر أصابعك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني وجدت فيها ريح ثوم. فقال أبو أيوب: تبعث إلي ما لم تأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني يأتيني الملك. إني يأتيني الملك، جبريل، جبريل يأتيني الملك. فما أكل الثوم والبصل صلى الله عليه وسلم إلا مطبوخين. نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما كره الثوم والبصل لذاتهما، إنما كره الرائحة المنتنة. الثوم والبصل، النبي عليه السلام ما كره الثوم والبصل لذاتهما، إنما كره رائحتهما. فكيف أنت تقول والله أنا هذا مسلم أنا لا أحبه؟ الله أكبر، الله أكبر. نحن الآن الكافر لا نكره لذاته، نكره كفره وصفه، لو أسلم فهو أخونا. العاصي ما نكره ذاته وشخصه، نكره المعصية، نكره إيه؟ معصيته. نعم. قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، انتهى. ورواه مسلم في الصحيح: تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى النبي الله عليه وسلم. السؤر الآن أنت أخذت بريقا من الماء أو كأس الماء، شربت شيئا منه، ما بقي منه يسمى إيه؟ سؤرا. هذا الأصل، الأصل في السؤر بقية الشرب، بقية ما شربت منه يسمى سؤرا. ثم استعير أيضا إلى الطعام، طعام أيضا ما بقي من الطعام، ثم سمي الطعام نفسه أيضا سؤرا. في غزوة الخندق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قبل قليل نقرأ عن الخندق في كتاب التاج، لما رأى الجوع الشديد بأصحابه، نعم، صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر بن عبد الله كان عنده جدي صغير يعني يطعم عشرة من الصحابة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أمر امرأته أن تذبحه وأن تطبخه ويندعو النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرا معه. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمر مناديا ينادي: إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا. الله أكبر، صنع طعاما يكفي عشرة. نعم. وكانوا الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ألفا ويزيدون على الألف الذين دعوا إلى الطعام. فذهب جابر بن عبد الله إلى زوجته فوجدها غضبانة فسبته، قالت: بك وبك، من أين نطعم هؤلاء؟ نحن طعام قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر بهذا. ثم أمر جابر أن يأتي نعم لنساء تساعد امرأته في الخبز وفي الطعام، ثم قال: لا تكشفوا برمتكم القدر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو يبرك يدعو، ثم أمر أصحابه وأن يدخلوا عشرة عشرة عشرة عشرة، وأكل الجيش كله. ثم في نهاية الطعام كشفوا القدر كأنه لم يؤكل منه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إله تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. ما الذي ذكرنا بهذا؟ أن كلمة السؤر تطلق على ما بقي من الشرب، شربته من كأس ماء بقي شيء، هذا يسمى سؤرا. نعم. وقال علماؤنا: يكره أن تشرب سؤر امرأة أجنبية، يعني امرأة غريبة عنك يحل لك نكاحها، شربت من كأس ماء يكره أن تأخذ أنت وتشرب من نفس هذا الكأس حتى تشعر بشيء من اللذة ووسوسك الشيطان. قال: يكره أن تقعد، لو كانت امرأة أجنبية غريبة قعدت على كرسي ومكانها ساخن، قامت في المكرو في كذا، يكره أن تقعد مباشرة، يعني إبليس اللعين يوسوس ويحرك والعياذ بالله. نعم. ثم استعير كما قلت للطعام، ما بقي من الطعام سموه سؤرا، ثم سموا الطعام نفسه سؤرا كما جاء في الحديث: إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا، فحي هلا أو حي هلا بمعنى إيه؟ أقبلوا، اسم فعل أمر، حي هلا. نعم. واسم الفاعل من أسأر يسئر، القياس أن يقال مسئر، القياس أن يقال مسئر، مثل أكرم يكرم فهو مكرم، أحسن يحسن فهو محسن، ولكن هنا الوصف جاء على خلاف القياس، فقالوا فيه سآر، أسأر يسئر فهو سآر، أجبر يجبر فهو جبار، هذا جاء على خلاف القياس. نعم، هذا قلته لكم تتميما للفائدة. وقل ربي زدني علما ببركة. الآن كل حديثنا عن التبرك الصحابة رضي الله عنه وعن البركة، فالله أيضا يبارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في ما علمنا، بارك لنا الآن في العطيات وفي الجحات والبركات والأوقات والأقوات والقوات إن شاء الله. نعم. روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب، وعن يمينه غلام، نعم غلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، وعن يساره الأشياخ، عن يساره أشياخ الصحابة، كبار الصحابة وكلهم كبار رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ هو حقك، يعني أنت الآن بدأت بأكرم من في المجلس، مثلا هنا مجلس عالم سقيته، ثم من السنة بعد أن يشرب هذا أن يعطي من عن يميني، يمين الضيف. انتبهوا، هذه أكثر الناس يخطئون بها، يأتي هذا يعطي ثم يذهب هكذا عن يسارك، يا أخي عن يمين، يقول هذا يميني، لا يمين المضيف صاحب البيت، يمين الضيف هو قاعد من أعطيته، من السنة أن تعطي من عن يميني. وهكذا فابن عباس كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام، هو أولى بهذا السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أتأذن لي أن أعطي هؤلاء شيوخ كبار الصحابة عن يساره؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذا نصيبي منك سر أنت الآن أبقيته. نعم، فتله أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي فشرب الغلام وهو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الله أكبر، الله أكبر، فهمان حبر هذه الأمة. أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يا حبيبي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل يا رب، ابناء المسلمين يا الله ونساءنا يا رب والمسلمين أجمعين. نعم. تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي اسمعوا، فم النبي عليه السلام مس هذا، نعم، الإناء، فالصحابة الكرام جعلوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، هنيئا له. نعم. روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيها، شرب من فيها، يعني من فم القربة، القربة قربة الماء المصنوعة من جلد، يقال لها إيه؟ قربة بالكسر، قربة والجمع قرب، أما القربة هذا من التقرب إلى الله والجمع قرب. نعم. وهو قائم قال أنس فقطعت أم سليم، أم سيدنا أنس، قطعت فم القربة حتى تحتفظ في المكان الذي وضع فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، لأن القربة قد تضيع، لكن أخذت هذه الآن القطعة التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه عليها، احتفظت بها تبركا بها صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا رسول الله. نعم. فهو عندنا، والمعنى أن فهو عندنا، هذا فم القربة عندهم، أبقوه يتبركوا به. نعم، في كل هذا يعني أيها الأحباب، كل هذه أدلة ترد على هؤلاء الذين في الإذاعات والمحطات، هؤلاء الأجداف الذين ينكرون التبرك في كل أمر. طب اسمع الآن، لكن هذه النصوص، إمام محدث عظيم، نعم، يقول هذا، حتى هذا الكتاب، حتى لا تستغربوا، هذا الكتاب الذين قرأوه أول ما ألف في المدينة المنورة، وأول ما جاء الإذن في طباعته في المدينة المنورة، نعم، ورئاسة رقابة الكتب في مدينة الرياض في بلاد نجد هي أمرت بطبعه. الله أكبر، قال له أنت عندنا مقبول، أنت مقبول، مقبول، الله أكبر. نعم. والمعنى أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى الله عليه وسلم واحتفظت به في بيتها للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتقدم الكلام على تطيب الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم به واستشفائهم بريقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فلا عجب، هذا تبرك بأثار الصالحين وثياب الصالحين، هذا شيء له أصل في ديننا، له أصل في ديننا في حياتهم وبعد مماتهم تبرك. نعم، تبرك الصحابة في ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، واستشفاؤهم بها. نعم، روى مسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الصديق رضي الله عنهما أنها أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية. نعم، يعني نوع من الثياب، هذا له علم كذا تطريز وحاشية. لها لابنة ديباج. نعم، لها لابنة ديباج، لابنة يعني رقعة قطعة في جنب في جيب نعم في جيب القميص، هذا الجيب موضع أزرار، قال لها هذا يقال هو جيب، كيف الآن هذه قلابيات التي تطرز مخرج مطرز. نعم، نعم، وفرجاها مكفوفان بالديباج. ها، الله أكبر، فرجاها هذا الموضع بالديباج، وهذا أجاز الفقهاء يعني أن يكون من الحرير، هذا ليس بحرير عباءة درويش هذا، لكن يمكن يجوز لو كان بمقدار 4 أصابع، لو جعل هذه الحاشية لو جعلت من الحرير الطبيعي بقدر أجاز الفقهاء بقدر 4 أصابع. نعم، أما أن تلبس ثوبا كاملا من الحرير فهذا حرام على الرجال، حل للنساء، وكل هذا في الحرير الطبيعي، ها، أما الحرير الصناعي فلا حرج فيه، لو يستر الثوب ثيابك كلها التحتاني الداخلية والخارجية كلها من الحرير الصناعي فلا حرج في هذا، أما الطبيعي فهو حلال للنساء، للرجال محرم، إلا مقدار كما قلت لكم هذه الحاشية 4 أصابع، أو للضرورة لو إنسان كان بجسمه جرب نسأل الله السلامة، مرض الجرب وما جسمه ما يستطيع أن يضع عليه ثيابا خشنة، فوصف له ثوب ديباج من حرير للضرورة جاز. كذلك في الحرب كان يلبسون هذا الثوب من ديباج من حرير قوي، ويلبسون الدرع فوقه، الدرع من حديد حتى لا يؤثر في جسده، يعني كل هذا للضرورة، هذا للضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. نعم، الضرورات تبيح المحظورات. نعم، وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كانت عند السيدة عائشة. الله أكبر، تتبرك بجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الآن في متاحف كثيرة فيها شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصا النبي صلى الله عليه وسلم، جبة النبي صلى الله عليه وسلم، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، نعل النبي صلى الله عليه وسلم الشريف في بلدان كثيرة. نعم، لأن السلاطين والملوك من قديم كانوا يحتفظون بهذا ويضعون لهذه أشياء المواد الحافظة التي تحفظها، كما حفظوا آثاره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يحفظون سيفه ونعله وبردته صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت بعض هذه الآثار في نعم في متحف في أبو ظبي. نعم، هناك في أبو ظبي مرة ذهبنا زيارة رجل نعم له نسب إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، فلما قبضت رضي الله عنها قبضتها، أي أخذت الجبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى. الله أكبر، يغسلون ثم يأخذون الغسالة ويسقون المرضى نية الشفاء. نعم، وفي رواية كما صنع الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام الشافعي صنع هذا، لا إله إلا الله، الصحابة صنعوا هذا فلا عجب، انتقل هذا للأئمة المشاهدين ولغيرهم وهكذا أيها الأحباب، فالأمر ليس فيه حرج. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى مرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بشر أخاك أحمد بن حنبل بالجنة لمصيبة تنزل به. الله أكبر. فكتب هذه الرؤيا بكتاب وأرسلها، أرسل الكتاب من مصر إلى بغداد إلى الإمام أحمد بن حنبل. وصل هذا الرسول إلى الإمام أحمد بن حنبل فأعطاه، قال الله أكبر، فرح فرحا شديدا بهذا، بشرى بالجنة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا. والذي ينقل هذا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وتستحب الهدية للمبشر. يعني إنسان بشرك بأمر، قال لك والله يا فلان يا سعيد ابن سعدان سامحوك من الاحتياط وسرعوك من العسكري، نعم فرع. ما يكفي تقول والله فقط شكرا لك، منيح شكرا لك، لكن أعطي هدية، أعطي هدية على حسب ما يسر لك. فالإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أراد أن يعطيه هدية، ما وجد، مشغول في العلم، ما عنده مال، فخلع له ثوبه، يلبس الثوبين شعارا ودثارا. الشعار ما يلي الجسد، هذا يسمى شعارا، والذي فوقه يسمى دثارا. خلع شعاره وأعطاه إياه، والرسول الإمام شاف فرحا فرحا عظيما أنه أخذ ثوب رجل مبشر بالجنة. فلما قدم مصر سأله، أخبر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما جرى. الإمام الشافعي استحيا أن يقول له أعطني هذا الثوب أتبرك به، فقال له أتأذن لي بغسله؟ قال بسم الله، أخذه غسله الإمام الشافعي ووضع الغسالة بقارورة ماء، فكان كلما مرض هو أو أحد من أهله سقاه من هذا الماء فيحصل لهم الشفاء. هكذا كان سلفنا. هذه نكتة، كل ما واحد يقول لكم منين جايبينها والتبرك وينكرون، هذه نكت جاءت بهذا القرن المشؤوم، نسأل الله الحفظ والسلامة. من قبل كل هذا العلماء والأولياء يعتقدون بهذا ويتبركون وتصيبهم البركات والخيرات. أنا حدثني شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي رحمه الله تعالى، قال لي في يوم من الأيام جاء الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى إلى جامع القطط في القيمرية، مدرسة القيمرية، لكن مشهورة بجامع القطط، يعني ما أحد يعرفها مدرسة القيمرية إلا في الآثار، أما الناس كلهم يعرفون جامع قطط. الحاصل جاء أنعم، وكان هناك يسكن شيخ حبشي، شيخ عبد الله الحبشي كان يسكن هناك. دخل غرفته فخلع الشيخ أحمد حارون ثيابه وألبسها الشيخ عبد الله الحبشي، نعم، ولبس غيرها. أنا هذا سمعته من شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان، بغض النظر من غير تعليق أن تقول لي هناك بعض تلاميذ ذاك الحبشي صنعوا وصنعوا، نعم، أنا أنقل رواية اسمعها الآن، ولا علاقة لي بما وقع فيه بعض التلاميذ من الأخطاء. نعم، بعد مدة 20 سنة تقريبا من هذا الكلام زرت بيروت أيها الأحباب، أنا وأخي الشيخ عبد الجليل عطا، نعم، فزرنا الشيخ الحبشي، فتلميذه يحدثنا عن الحرب التي حصلت، نسأل الله أن يكشف البلاء، نعم، يعني نزل في بلادنا ما نزل في بلادهم، في ليلة من ليالي بيروت قال نزل فيها 10,000 قذيفة في يوم في ليلة واحدة أبدا. فقال لي هذا تلميذه، قال لي لما احتدم الضرب في تلك المنطقة فتح الخزانة الشيخ عبد الله، فتح الخزانة وأخرج ثياب الشيخ أحمد حارون لبسها، الله أكبر، وجعل يصلي. قال فالمنطقة كلها ضربت إلا البيت الذي يسكن فيه سلمه الله عز وجل من الضرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثبتا للأولياء كرامة، ومن نفاها فانبذن كلامه، الله يوفقنا لكل خير. نعم، اقرأ يا حبيبي، اقرأ، هناك أمثلة أخرى، لكن لا أريد أن أزيد، هناك من لا يعجبه هذا الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل، يصير بده يعلق بقى إن لله وإن إليه راجع، آخر زمان. نعم، وفي رواية نغسلها للمريض منا إذا اشتكى نستشفي بها، أي لمخالطتها لعرقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وملابستها لبدنه الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت امرأة ببردة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله أكسوك هذه امرأة، انظر إلى حب الصحابة والصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم، أكسوك هذا، جاءت رضي الله تعالى بهذه البردة المنسوجة، قد أكسوك هذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عنه. نعم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، أخذها محتاجا إليها صلى الله عليه وسلم، يعني ليست فضلة زائدة عنده. فلبسها، وفي رواية ابن ماجه فخرج إلينا فيها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة، ما أحسن هذه البردة، فاكسونيها لبسنيها. نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم نعم. وفي رواية للبخاري فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها وأرسل بها إليه، طواها النبي صلى الله عليه وسلم بردة وأرسل بها إلى هذا الصحابي. نعم. فلما قام صلى الله عليه وسلم لامه، أي لام السائل أصحابه، وقالوا للسائل ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي رواية لا يرد سائلا. فقال الرجل رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. الله، لعلي أكفن فيها. الصحابة الكرام يلتمسون التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وبضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبنخامة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وبدم النبي صلى الله عليه وسلم وكل أجزائه الطاهرة الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.